اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ناظ فينا حكمك عدل فينا قضاءك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعل بيننا وبينك في رزقنا أحدا سواك واجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك وهب لنا صحة لا تلهينا وغنى لا يطغينا وأغننا عمن أغنيته عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج همومنا ونفس كروبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واهد ضالنا وانصر مجاهدنا وفك أسيرنا وثبت داعيتنا واقسم ظالمنا واقسم ظالمنا. اللهم لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مسحورا إلا فككت سحره ولا مشهورا إلا فككت سحره ولا عقيما إلا بالذرية الصالحة رزقته ولا أيما إلا زوجتها ولا أعزبا إلا زوجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم ارفع قدرهم اللهم يسر أمورهم اللهم كفر سيئاتهم اللهم أعظم أجورهم اللهم أحسن خاتمتهم اللهم اغفر لمن مات منهم وارحمهم كما ردونا صغارا اللهم ارحمهم وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم عافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينفى الثوب الأبيض من الدنس برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا إذا سرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق الأرضين درج والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب وحضر الحساب اللهم لقنا الجواب واجعل قبورنا بعد فراق الدنيا من خير منازلنا وافتح بها ضيق ملاحدنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح شباب المسلمين واجعلهم هداة مهتدين اللهم أصلح نساء المسلمين واجعلهن عفيفات قانتات صالحات حافظات للغيب بما حفظ الله. اللهم أبرم لأمتنا أمرا رشدا يعز فيه أهل الطاعة يعز فيه أهل الطاعة. اللهم وفق الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، وثبت اللهم أقدامهم، ومكنهم من الأمر الذي أوجبته عليهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر من نصر الدين، واخسر من خذل الدين، وانصر عبادك الموحدين في مشارق الأرض ومغاربها، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر أعداءهم وأرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم خذهم بالسنين، اللهم خذهم نقل عزيز مقتدر، إنك على كل شيء قدير. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد. الله أكبر. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من بعد أيها الأحباب، أنتم على موعد هذه الليلة من ليالي رمضان المبارك مع عالم من علماء المملكة، وهو فضيلة الشيخ العلام عبد العزيز بن عبد الله الراجي، في مسائل الصيام والقيام، وكذلك ثم بعد ذلك الإجابة على أسئلتكم. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما يقول هذا الشيخ، وعلينا ألا نستعجل الخروج ونسمع ما يقوله هذا العالم لننهل من علمه ونستفيد. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما يقول، وأن يجعل ما قاله ويقوله في ميزان حسناته، إنه سميع مجيب. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي العربي المكي ثم المدني، أشهد أنه رسول الله إلى الثقلين الجن والإنس إلى العرب والعجم، وأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاهم ربه اليقين، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى آله وعلى أصحابه وعلى أتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أحمد الله إليكم وأثني عليه الخير كله وأسأله المزيد من فضله، وأسأله سبحانه أن يصلح قلوبنا وأعمالنا ونياتنا وذرياتنا، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمع خير وعلم ورحمة، تنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة وتحفه الملائكة ويذكره الله في من عنده. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أيها الإخوان، نحن في شهر رمضان المبارك، شهر عظيم، هو سيد الشهور. كان النبي صلى الله عليه وسلم يشتم أصحابه ويقول: أتاكم رمضان شهر بركة يغشاكم الله فيه فينزل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب الدعاء، فعاروا الله من أنفسكم خيرا فإن الشقي من حرم رحمة الله، أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الشهر العظيم اختاره الله لإنزال القرآن فيه، كما قال سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، والقرآن أعظم كتاب وأفضل كتاب وخير كتاب. اختار الله هذا الشهر لأن يكون صيامه أحد أركان الإسلام التي لا يقوم الإسلام ولا يستقيم إلا بها. جعل الله في هذا الشهر من أسباب المغفرة ما لو علمت تصورت نفس مسلمة يتمنت أن تكون السنة كلها رمضان لتكون ممتعة بهذا الروح والريحان. شهر عظيم مبارك جعل الله سبحانه وتعالى صيامه من أسباب المغفرة، كما بشر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة الإسلامية الصائمة، بشرها بهذه البشارة العظيمة. قال عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذه بشارة لكل مسلم صائم إذا أدى هذا الشهر، وهو أن يكون صومه عن إيمان بالله ورسوله ورضا بشرعيته واحتساب الأجر والثواب، لا عن رياء ولا عن تقليد ولا عن متابعة للناس. إذا صوم على صوم عن رغبة ورهبة، صوم عن عبادة وعن قصد وعن نية وعن احتساب. وشرط آخر لا بد منه وهو اجتناب الكبائر، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر الذي رواه الإمام مسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فهما شرطان في المغفرة: الشرط الأول أن يكون الصوم عن إيمان بالله ورسوله وحساب الأجر والثواب، والشرط الثاني اجتناب الكبائر. والكبائر جمع كبيرة، والكبيرة هي كل ذنب وجب فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة بالنار أو اللعنة أو الغضب أو نفي عن صاحب الإيمان أو قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم منا أو برئ منه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه كبيرة، مثل السرقة والزنا وشرب الخمر وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم والتعامل بالربا وأكل الرشوة والغيبة والنميمة وشرب الخمر والعدوان على الناس في دمائهم أو أموالهم أو أغراضهم. هذه كبائر لا بد من اجتنابها. ومن الكبائر ترك الفرائض وتأخيرها عن وقتها، فإذا أخر الظهر عن وقتها أو أخر العصر عن وقتها أو أخر الفجر عن وقتها لا يصلي الفجر بعد الشمس فإن يكون مرتكب كبيرة فيكون صومه لا يقوى على تكبير السيئة. تأخير الفرائض من الكبائر، فلا بد للمسلم أن يؤدي الفرائض والواجبات التي أوجبها الله عليه في كل وقت وفي كل زمان، في رمضان وفي غيره. هذه واجبات، لا تفعل، لا تتخلف، ولا يسوغ تأخيرها أو التساهل بها. صلوات الخمس لا بد من أدائها جماعة في المساجد في الوقت. بعض الناس إذا صام صار عبدا لهوى وشهوته، متى ما استيقظ، متى أراد أن يستيقظ استيقظ من الليل أو نهار. والصلاة يجعلها على الفرغات، متى ما فرغ صلى، يجمع الظهر مع العصر، أو لا يصلي ما عند المغرب، ولا يصلي الفجر إلا على الشمس بقدر كثير. هذا في الحقيقة عبد الهوى وشهوته. عبد الله على الحقيقة هو الذي يؤدي فرائض الله في بيوت الله كما أمر الله. لا بد أن تكبح جناح نفسك وتنهى عن الهوى. قال الله تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. لا بد أن تكبح جناح نفسك فتؤدي هذه الفرائض، لا بد من أدائها، تجاهد نفسك على إحسانها وإتقانها، تجميلها وتحسينها وأدائها في وقتها. ومن الفرائض بر الوالدين، ومن الفرائض صلة الأرحام، ومن الفرائض أداء الأمانات، ومن الفرائض الوفاء بالعقود، ومن الواجبات أيضا أداء العمل الرسمي الذي أؤتمنت عليه، سواء كان هذا العمل وظيفة حكومية أو في شركة أو مؤسسة. هذا عقد بينك وبين الدولة أو الشركة أو المؤسسة. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فلا بد أن تؤدي هذا العمل من أول الوقت إلى آخره، من أول الدوام إلى آخره. لا تتأخر عن أول الدوام، ولا تتقدم في آخر الدوام، ولا تتلاعب في المعاملات وتضيع المعاملات فتترك المراجعين على حر من الجمر وتتلاعب. هذا عقد بينك وبين الله، لا بد من أدائه. ثم لا بد من الإخلاص، لا بد من الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في كل أعمالك، في كل أعمالنا وفي كل عبادتنا. العبادة سواء صلاة أو صيام أو زكاة أو حج أو بر الوالدين أو صلة الرحم أو أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر أو دعوة إلى الله أو إحسان إلى الناس، لا بد من الإخلاص لأن يكون قصدك وجه الله ودار الآخرة، لا رياء ولا سمعة. لا تراعي الناس بعملك، إذا تخلف الإخلاص خلف حله الشرك. لا بد من الإخلاص وجهاد النفس على الإخلاص حتى يكون عملك لله. فإن كنت تقصد بذلك الرياء والمساء وتسميع الناس فليس لك إلا ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. فالمراءة تكون في الأعمال، والمساء والتسميع يكون في الأقوال، في قراءة القرآن وفي الذكر وفي التسبيح وفي الأمر المعروف عن المنكر وفي الدعوة إلى الله. من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. والله تعالى يقول في الكتاب العظيم: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه أبو هريرة في صحيح مسلم: أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: عالم أو قارئ، ومجاهد قتل في المعركة، ومتصدق أنفق أمواله في سبيل الخيرات. فأما العالم أو القارئ فيتابه ويقف بين يدي الله فيقول الله: ماذا عملت؟ فيقول الله فيقول: يا ربي تعلمت فيك العلم وقرأت فيك القرآن ابتغاء وجهك. فيقول الله له: كذب. وتقول الملائكة: كذب، وإنما قرأت القرآن ليقال قارئ، وتعلمت العلم ليقال عالم، فقد قيل وليس لك إلا ذلك. ثم يأمر الله به فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار، ويؤتى بالقتيل الشهيد الذي قتل في المعركة فيوقف بين يدي الله فيقول الله: ماذا عملت؟ فيقول: يا ربي قاتلت فيك حتى قتلت في سبيلك. فيقول الله له: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، وإنما فعلت ذلك ليقال فلان الجريء وليقال فلان الشجاع، فقد قيل وليس لك إلا ذلك. ثم يأمر الله به فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار، ويؤتى بالمتصدق الذي أنفق أمواله في سبل الخيرات والمشاريع الخيرية فيوقف بين يدي الله فيقول له ماذا عملت؟ فيقول يا ربي ما تركت من سبيل يحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها ابتغاء وجهك. فيقول الله له كذبت، وتقول الملائكة كذبت، وإنما فعلت ذلك ليقال فلان جواد وليقال فلان كريم فقد قيل وليس لك إلا ذلك. ثم أمر الله به فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار. قال أبو هريرة رضي الله عنه فهؤلاء الثلاثة أول خلق الله فسعروا بهم النار يوم القيامة. ما الذي جعل هذه الأعمال انقلبت وبالا على أصحابها؟ أعمال صالحة، هذا قال وعالم، وهذا شهيد قتل في المعركة، وهذا متصدق أنفق أمواله في المشاريع الخيرية، ومع ذلك انقلبت وبالا عليهم صارت أعمالهم نارا ترضى. ما السبب؟ النية السيئة، النية القصد السيء. لا بد من إصلاح النية، ولا بد من جهاد النفس، لا بد من جهاد النفس حتى تزول هذه الخواطر الرديئة، مراءة الناس، القصد قصد الناس، قصد الثناء أو قصد المدح، لا بد من جهاد النفس. والمجاهد موعود بهداية، قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وقال سبحانه ومن جاهد فإنما يجاهد نفسه. في تعلم العلم لا بد من النية وإحسان القصد. قيل الإمام أحمد كيف ينوي في طلب العلم؟ قال ينوي رفع الجهل عن نفسه ثم ينوي رفع الجهل عن غيره، لأن أصله في أنه لا يعلم. قال الله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. والثاني المتابعة، الأصل متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن يكون عملك، عبادتك، صلاتك، صومك، برك، دعوتك، جهادك، أمرك بالمعروف نهيك عن المنكر موافقا للشريعة وصوابا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في بيان هذين الأصلين فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك في عبادة ربه أحدا. والعمل الصالح ما كان موافقا للشريعة، والعمل الذي ليس في شرك هو خالص لله. قال تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وإسلام الوجه هو إخلاص العمل لله، والإحسان هو أن يكون العمل موافقا للشريعة. قال تعالى بلى من أسلم وجهه إلى الله وهو محسن فله وجهه عند ربه. ثبت في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وإذا تخلف هذا الأصل حل محله الشرك، وهو تحقيق ثالث أن لا إله إلا الله. وقال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه مسلم في صحيحه. وفي الصحيحين عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا فليس منه فهو رد. وإذا تخلف هذا الأصل حل محله البدع، وهو تحقيق ثالث أن محمد رسول الله. ثم بعد ذلك عليك من الإكثار من الأعمال الصالحة في هذا الشهر الكريم، فمن تلاوة القرآن، الإكثار من الصدقة والإحسان، تفطير الصوام، التسبيح، التهليل، التكبير، الدعوة إلى الله، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الإحسان إلى الناس، إطعام الجائع، تعليم الجاهل، كف الأذى عن الناس. تجاهد نفسك على الأعمال الصالحة بعد أداء الفرائض. التوبة النصوح واجبة على كل مسلم، فريضة الله على عباده، جدد إيثان التوبة في كل وقت، ولا سيما في هذا الشهر العظيم. ينقل عن المعاصي ويندم على ما مضى منها ويعزم على أن لا يعود إليها عزما جازما صادقا، ويرد المظلم إلى أهلها، وتكون قبل الموت يبادر بالتوبة. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لتوبة النصوح والعمل الصالح، وأن يرزقنا الجد والنشاط في هذا الشهر الكريم، وأن يعيذنا من الكسل والتفريط والإضاعة، وأن يثبتنا على دينه القويم إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أحسن الله إليك وجعل ما قلت في ميزان حسناتك. أما الآن الأسئلة، هذا السائل يقول لعل نبدأ به الأسئلة وكثيرا ما تأتي من خلال الأسئلة. يقول يا شيخ ما رأيكم في بعض النساء التي يأتينا المسجد وهن في كامل الزينة، يأتينا إلى المسجد وهن في كامل الزينة من لبس البنطال ولبس العباءة على الكتف وكذلك لبس اللثام والنقاب الواسع؟ الله تعالى أوجب على المرأة الحجاب إذا خرجت من بيتها وكان عندها رجال أجاد. قال الله تعالى من نساء نبيه وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. قال سبحانه وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فالحجاب أطهر لقلوب الرجال وقلوب النساء. وقال سبحانه: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فالواجب على المسلمة إذا خرجت من بيتها أن تكون محتشمة وأن تلبس ثياب الحشمة والوقار وأن تستر جميع جسدها عن الرجال الأجانب. وليس لها أن تجعل اللثام كما تفعل بعض النساء، هذا فتنة، لثام تجعل اللثام على فمها تخرج عينيها وشيئا من جبهتها، هذا ليس حجاب. أو كذلك النقاب اللي تفعل بعض النساء تجعل فتحتين واسعتين تبدو منها الوجهتين وفيهما كحل، هذا فتنة. كانت النقاب هو ما تفعله النساء كما قال ابن عباس: إذا كان ضعيفة البصر تبدي عينا واحدة لتبصر بها الطريق، ما تفتح فتحتين واسعتين وفيهما كحل وجمال. كذلك أيضا لبس العباء على الكتف هذا تشبه بالرجال، الرجل هو الذي يجعل عباءته ومسلحة على كتفه وما تجعل على رأسها. وأيضا إذا جعلت العباء على كتفها تشبهت بالرجال وأبدت رقبتها ورأسها وعرفها الفساق، يجب أن المرأة أن تلبس ثياب الحشمة والوقار ليس فيها فتنة ولا ضيقة ولا ولا ولا, ولا تتعطر ولا تتطيب، وتلبس لباس عباءة عباءة حشمة ووقار ليس مزركشة ولا ضيقة ولا مخصرة، وإنها تكون عباءة ستر. يعني في عباءة الآن في عباءة فتنة الآن، العباءة المخصرة والمزركشة واللي عليها كتابة واسعة الكمين أو تجعل على كتفيها، كل هذا دعوة للفساق، كل هذا خروج عن الحشمة والوقار. تكون المرأة تمنع بهذه الحالة، بهذه الحالة تمنع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. لا تمنع المسجد، لكن إذا خرجت بهذه الكيفية ترسل الرجال فإن تمنع حتى تلبس الحشمة والوقار. قالت عائشة رضي الله عنها: لو علم النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن الخروج إلى المساجد. فنسأل الله لإخواتنا المسلمات الستر والعفاف، فنسأل الله أن يرزقهن الإيمان الذي يقر في قلوبهن ويمنعهن من التبرج والاختلاط بالرجال. نعم. أحسن الله إليك. هذا السائل يقول: ما الحكم في من يتأخر على الإمساك مع أول الأذان؟ وهل من يتأخر وحجة بذلك أنه يمسك على تقديم الشيخ محمد بن عثيمين غفر الله له؟ وهو طبعا يتأخر وحجته أنه يمسك على تقويم الشيخ محمد بن عثيمين غفر الله له، وهو يتأخر عن أم القرى بحدود 5 دقائق، فما الحكم في ذلك بارك الله؟ الشيخ رحمه الله ليس له تقويم خاص، ليس له تقويم خاص، وإنما هذا قال باجتهاد منه. التقويم مقارب، التقويم الآن مقارب وهو على الصبح الآن، وهو يفيد غلبة الظن. وقد شكل سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله لجنة خرجوا إلى البرية وكانوا يرقبون الصبح ووجدوا أن التقويم مقارب. ومن المعلومة الآن أن بين الصبح طلوع الصبح وطلوع الشمس ساعة وثلث ساعة وربع، والآن طلوع الشمس على التقويم وغروب الشمس على التقويم والعصر على التقويم والعشاء على التقويم والمغرب على التقويم. لماذا لا يكون الصبح على التقويم؟ طلوع الشمس على التقويم وغروبها على التقويم، لماذا لا يكون الصبح على التقويم؟ لو كان كما يقولون في تقديم في الساعة ونص ساعة وصار بين طلوع الشمس وطلوع طلوع الفجر وطلوع الشمس أقل من ساعة، هذا غير صحيح. ونحن لا يتأخر 10 دقائق تنظر تجد الإصفار قوي. المقصود أن الصائم عليه أن يمسك إذا سمع الأذان، إذا كان الأذان يؤذن على التقويم فإن عليك أن تمسك لأنه يفيد غلبة الظن. أما إذا كان تقدم فلا عبرة، وكذلك إذا كان تأخر تمسك قبل أن يؤذن. ليس العبرة، العبرة في طلوع الصبح. الله تعالى يقول: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض ومن الخيط الأسود من الفجر. إذا تبين الفجر لكم في البرية أمسك، وإذا كتبته البرية لا يرى الآن لكن يفيد غلبة الظن. إذا كان مؤذن راجع التقويم، عندك التقويم والساعة، عندك التقويم والساعة والأذان، فإذا اتفقت هذه الثلاثة أمسك، ولا ينبغي الإنسان أن يتقدم. وكما أنك إذا سمعت أذان المغرب تبادر بالإفطار، وكذلك إذا سمعت أذان الفجر تبادر بالإمساك. أن تصدق المؤذن إذا أذن المغرب وتبادر بالفطر، ولا تنتظر حتى ينتهي، ما تنتظر. لماذا لا تصدقه إذا أذن الفجر وتمسك؟ كما أنك تبادر بالإمساك إذا أذن المغرب، تبادر بالفطر إذا أذن المغرب، تبادر بالإمساك إذا أذن الفجر. لكن لو قدر أن الإنسان بيده كأس وشربه وأذن، أذن ولا حرج، لأننا لا على غلبة الظن، ليس على الصبح. لكن لا ينبغي الإنسان إذا سمع الأذان يبحث عن الأكل أو يبحث عن الكأس أو يبحث عن المشروب، لا، يمسك. نعم، أحسن الله. أما إذا كان المؤذن يتقدم فلا عذر تبع، وإذا كان تأخر فلا عذر تبع. إذا كان تقدم لك أن تأكل وتشرب حتى تتوضأ، إذا كان تأخر أمسك قبل أن يؤذن ولا تنتظر الأذان. العبرة بطلوع الفجر، وعندك كما سبق الآن، ويفيد غلبة الظن تقويم وساعة وأذان، اتفقت أمسك. أحسن الله إليك. هذا السائل الشيخ يقول: أنا طالب في الجامعة وأمنيتي حفظ كتاب الله، ولكن عندما أنوي الحفظ أتكاسل، لكن عندما أنوي الحفظ أتكاسل، فأرجو النصيحة. وإذا كان أنصحك أن يكون عندك عزيمة صادقة وجد واجتهاد وهمة عالية. جاهد نفسك يا أخي، وكان همة وعزيمة، خصص لك وقت، وإذا كان معك زميل أيضا يساعدك، أو تقرأ تسجل في الحلقات حتى يكون فيها إعانة لك، من ترتيب تقرأ يوميا حزب، تحفظ يوميا حزب محدد، هذا يعيدك. هناك حلقات الآن للكبار، وحلقات للصغار، وحلقات للتلقين، فأنت تسجل هذه الحلقات للكبار وحتى يعينك على، وتحفظ يوميا حزب معين، أو يكون لك زميل يساعدك حتى يعينك مع الهمة والنشاط والاستعانة بالله. توفق. أحسن الله لك. هذا سائل يقول: ما نصيحتك لي؟ أولا صدر سؤاله بأن يحبك بالله، حبك الله الذي يحبك فيه. يقول: ما نصيحتك لي لأني أرى المنكرات وأحجم عن إنكارها؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح الذي رواه الإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: من رأى منكم منكرا فليوجهه بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا الحديث رواه مسلم يبين النبي صلى الله عليه وسلم في درجات الإنكار: إذا رأيت منكر تنكر باليد إذا كنت تستطيع. وهذا إنما يستطيع هذا الأمير في البلد، أمير البلد، أو الرجل في بيته على أولاده الصغار وخادمه وما أشبه ذلك. الثاني الإنكار باللسان، نقد التوجيه والنصح والإرشاد والتحذير والتخويف على حسب الاستطاعة. المطلب الثالث: إذا عجزت على الإنكار باللسان وصار يحصل لك ضرر في بدنك أو أهلك أو مالك، تنتقل إلى الإنكار بالقلب. وما لا الإنكار بالقلب؟ أن تكره هذا المنكر بقلبك، وأن تفارق المجلس الذي يفعل فيه هذا المنكر، وأن تظهر علامات الإنكار على وجهك. أما إذا كنت تجلس معهم فأنت شريك لهم في الإثم. إذا وجدت قوما يفعلون المنكر في مكان يشربون الدخان مثلا أو يغتابون الناس، ماذا واجبك؟ واجبك أن تنكر عليهم، تنصحهم بالليل، لا بالشدة، يا فلان أيها الأخوة هذا ما يجوز، الغيبة ما تجوز، الدخان محرم، اتركوا الدخان. فإن امتثلوا وأقلعوا الحمد لله تجلس معهم، وإن استمروا على ما هو عليه وجب عليك أن تقوم عن هذا المجلس، فإن لم تقم فأنت شريك لهم في الإثم، يصيبك ما أصابهم. إن كانوا ارتكبوا كبيرة فأنت مرتكب كبيرة، وإن كانوا يتكلموا في كلمات كفرية وسكت أصابك ما أصابهم، صرت كافرا مثلهم، ربك الفاعل. قال الله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. قعدت فأنت مثلهم، يجب عليك أن تقوم. إذا لم يزل المنكر قم، إذا دعيت إلى وليمة فيها منكر أو أفراح في عرس فيها منكر، فيها دخان، فيها منكرات، فيها محرمات، فيها تبرج إلى غير ذلك من أنواع المحرمات، فأنت تنكر عليهم تنصحهم إن استجابوا إن أنصرف أنصرف، هذا عذر لك، هذا عذر لك. وكذلك المرأة في الأفراح تنكر على إذا رأت منكر على أخرتها، فإن لم استجبنا انصرفت إلى بيتها تتصل أولية ويأخذها، وبهذا يسلم الإنسان. أما إذا كنت تجلس معهم تنكر عليهم ولا يظلمك وتجلس معهم فأنت شريك لهم في الإثم بنص الآية الكريمة. نعم أحسن الله إليك. هذا يقول أنا شاب حريص على الخير ولكن يغلبني النوم عن صلاة الفجر، علما أنني أحاول كثيرا استيقاظ من خلال المنبه وغيره ولكن دون جدوى، فما نصيحتكم لي وفقكم الله؟ نصيحتي لك أولا أن تنام مبكرا، لا بد من النوم مبكر، تفعل الأسباب التي تكون سببا في استيقاظك، منها النوم مبكر، فلا بد أن تنام مبكر حتى أن تنام مبكرا حتى تستيقظ صلاة الفجر، هذا سبب لا بد منه. أما إذا كان سيتأخر فلا يستطيع أن يقوم. شخص يقول أنا لا أستطيع أن أقوم، لا أستطيع تعبت لا أستطيع أقوم صلاة الفجر، قلت له متى تنام؟ قال والله أنام الساعة 12 أو الساعة 1 أو 2. طيب كيف تستطيع أن تقوم وأنت تنام مثلا هذا الوقت؟ ما تستطيع الإنسان، نمع الساعة 9 من الساعة 10 على الأقل، نمو بكر. كان النبي صلى الله عليه وسلم عوائلك راشد، لماذا تجلس إلى الساعة 2 تقول أنا أريد أن أستيقظ؟ ما تستطيع، لا بد أن تنام مبكر. ثانيا يكون عندك إحساس وشعور، تعلم أن هذه فريضة، بحيث أن يكون عندك إحساس حتى تستيقظ من نفسك. لو كان عندك موعد للطائرة ماذا تعمل؟ تستيقظ مرات متعددة حتى لا تفوتك حتى لا يفوتك موعد الطائرة. يجب أن يكون عندك إحساس وشعور بأهمية الصلاة أعظم من اهتمامك بموعد الطائرة. وثالثا لابد أن تجعل أسباب تطلبها، ساعة، منبه، جوال، أو أحد تعهد إلى أحد الجيران أو الأقارب أو الأهل يقضون في الصلاة، وبهذا تستطيع إن كنت تريد الصلاة، لا بد أن تحقق هذه الأمور. نعم أحسن الله إليك. هذا سائل يقول هل تكفي قراءة الفاتحة في أول ركعة من صلاة التراويح أم لا بد أن تكون في كل ركعة؟ قراءة الفاتحة واجبة في كل ركعة من ركعات الصلاة، كل ركعة تجب فيها القراءة، لكن بالنسبة لقراءة الفاتحة للإمام المنفرد ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها، فلو خلى بحرف منها لم تصح صلاة الإمام والمنفرد. أما المأموم الصلاة الجليسة في خلاف بعض أهل العلم في قراءة المأمور، هي واجب مخصص في حق المأمور. من العلماء جهور العلماء على أن قراءة الإمام كافية، يستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، قال الإمام هذه نازلة في الصلاة، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ فأنصتوا، قالوا فإذا قرأ الإمام فالمأمور تبع الله وهو يؤمن على دعائه، فقراءة المأموم قراءة الإمام قراءة المأموم. واستدلوا أيضا بأن موسى عليه السلام كان يؤمن، كان يدعو، وهارون كان يؤمن، وجعلهم الله داعيين، قال قد أجيبت دعوتكما، والذي يدعو واحد والثاني يؤمن. وذهب أحد من العلم إلى أن قراءة الفاتحة لا تسقط عن المأموم، واستدلوا بعموم قول الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ويقول صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم، قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، وهذا أرجح أنها تقرأ في كل ركعة يقرأها المأموم، إذا كان الإمام سكتات قرأها وإلا سردها لأنها مستثناة، لكنها واجب مخفف تسقط عن المأموم إذا جاء الإمام راكع، وتسقط إذا جاء ولم يتمكن من قراءتها لأنه في آخر القيام، أو إذا نسي قراءتها سقطت، أو قلد من يقول بعدم وجوبها. نعم أحسن الله لك. هذا السائل يقول الآن ارتفعت الإيجارات وهناك بعض التجار هداهم الله يرفعون الأسعار بدون مبرر، فما توجيهكم لهؤلاء التجار غفر الله لكم؟ يعني نوجه إخوان التجار أن يرفقوا بإخوانهم وأن لا يرفعوا السعر بدون سبب، وأن يكتفوا بالربح المتوسط، وأن لا يستغلوا حاجة إخوانهم. وإذا كان السعر بسبب قلة السلع وقلة الوارد هذا يعني ليس بسبب منهم، لكن قد يكون هذا يعني غلاء الأسعار، قد يكون في نسبة من الأسعار بسبب ورودها، ولكن بعض التجار استغل ذلك ورفع السعر هو. ولا ينبغي للتجار أن يرفعوا السعر بدون سبب، وأن يكتفوا بالربح المتوسط المعتاد، وأن يرفقوا بإخوانهم. والمؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، فمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسالي والحمى. وقال عليه الصلاة والسلام للمؤمن كالبناء يشد بعضه بعضا. وقال عليه الصلاة والسلام أي التجار، إن التجار هم الفجار يوم القيامة إلا من بر وصدق. ومن البر والصدق الرفق لإخوان المسلمين. فبعض التجار لابد أن يربح ربحا فاحشا، وبعض التجار يستغل حدث الضعيف المرأة أو الجاهل أو الذي لا يعرف يحسن المماكسة والمكاسرة تجد يزيد عليه، وهذا محرم عليه. يجب أن يكون بيعك واحد، عليك أن ترفق إخوانك المسلمين، ومن ترك شيء لا عوضه الله خيرا منه، ومن رفق رفق الله به. نعم، والجزاء من جنس العمل، ومن أحسن أحسن الله إليه. نعم، أحسن الله إليك. هذا سائل يقول متى يكون رفع اليدين في الدعاء؟ هل في بداية الثناء على الله عز وجل، أم إذا بدأ الإمام يقول اللهم اهدنا فيمن هديت؟ نعم، الدعاء إذا بدأ الإمام الدعاء ترفع يديك، وفي أثناء التشريف والتنزيه في هذا واسع، لأنه تابع للدعاء. فإذا رفع الإمام يديه وبدأ الدعاء ترفع يديك. نعم، أحسن الله إليك. هذا السائل يقول ما حكم ذهاب ابنتي مع السائق إلى الكلية لوحدها؟ هذا محرم، هذه خلوة، خلوة السائق بالمرأة. يقول السائل ما حكم ركوب البنت وحدها مع السائق إلى المدرسة والكلية؟ هذا منكر، هذه خلوة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. الخلوة بالمرأة حرام، خلوة الرجل الأجنبي، سواء كان الخلوة في البيت وحدها أو في غرفة وحدها أو في السيارة وحدها أو في المصعد الكهربائي أيضا، هذه خلوة. مصعد الكهربائي إذا كان امرأة لا تركب وحدك، أو كان رجل لا تركب امرأة معه، يعني هذه خلوة، والشيطان ثالثهما. إذا ركبت المرأة والبنت مع السائق الشيطان ثالثهما. هل يقصر الشيطان؟ ما يقصر، مرة مرتين، ولا سيما إذا كان مكان بعيد الشيطان يسول ويوسوس ويحسن على الفاحشة. وكم حصل من الفواحش ومن البناء ومن الشرور بسبب التساهل في خلوة الرجال بالنساء للمرأة الأجنبية. نعم، خلوة الرجل للمرأة الأجنبية. أحسن الله إليك. هذا سائل يقول قد ثبت في الحديث أن الشياطين تصفد في رمضان، يقول مع ذلك أجد نفسي فيها وسوسة من الشياطين، كيف أجمع بين ذلك وبين الحديث؟ الحديث يقول إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسلسلت الشياطين ومردت الجن فلا يخلصون فيه إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره. الحديث ليس فيه أنهم لا يوسوسون، بل ما أنهم لا يخلصون فيه إلى ما كانوا يخلصون في غيره، تقل وسوسته، يصفدون ولكن يخلصون إلى بعض الناس. والله تعالى يقول في كتاب الشرع إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، فليس له سلطان على المؤمنين، ولكن الإنسان لا، إنما يؤتى من قبل نفسه، عليه بالجهاد يجاهد نفسه، يجاهد عدو الله الشيطان، وسوس اللسان في الشبهات وفي الشهوات، فعليه يجاهد، يجاهد النفس ويجاهد الهوى ويجاهد الشيطان، فلا بد من الجهاد. نعم، أحسن الله لك. هذا سائل يقول هل ارتداء الجورب الطبي الخاص بدوال الساقين وهو مفتوح من الأمام وتظهر الأصابع عند الوضوء، يجب نزعه. هل ارتداء الجورب الطبي الخاص بدوال الساقين، مرض اسمه دوال الساقين، وهو مفتوح من الأمام وتظهر الأصابع عند الوضوء، تقول هل يجب نزعه أم المس عليه، مع العلم أننا نرتدي على وضوء وتوجد مشقة في ارتدائه ونزعه، وجزاكم الله خيرا. إذا كان الإنسان مريض وإذا نزع فإنه يزيد مرضه أو يتأخر شفاؤه، فإنه في هذه الحالة يمسح. إذا كان يضره الماء يمسح عليه حتى لو لم يكن عليه جورب. إذا كان يضره الماء لا يغسل الجرح. أما إذا كان لا يضره الماء وإنه يحصل مشقة، المشقة لابد منها، فإنه لا بد من نزعه. إذا مفتوح لا بد من نزعه وغسله، إلا إذا كان يضره مرضا واضحا أو يؤخر شفاءه أو يزيد في مرضه. نعم أحسن الله لك. هذا يقول هل شرب الدخان وحلق اللحية والإسبال من الكبائر وما الدليل؟ الإسبال من الكبائر إذا كان من الخيلاء، قال عليه النبي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. وإذا لم يكن من الخيلاء أيضا فقد دل الدليل على الوعيد، قال عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزارة، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، والمنان بما أعطى. هذا وعيد. وقال عليه الصلاة والسلام ما أصل من الكبائر ففي النار. وأما الدخان أيضا فهو من المحرمات لما فيه من الخبث والرائحة وضياع المال والضرر البالغ في الصحة وأذية المؤمنين. وحلق اللحى أيضا من المحرم، قال عليه الصلاة والسلام حفوا الشوارب وأرخوا اللحى، خاله مشركين، خاله مجوس، وفروا أوفوا أرخوا، هذه كل أوامر وهو من المحرمة. لما يكون من الكبائر ففي نظر. أحسن الله وفق الله جل وعلا ساعته وفدك وأرجوه وصلى الله عليه. Mm-hmm.